وفي هذا ذكر التغليظ في عبادة الله عند قبر رجل صالح. وسيأتي معنا في ما باب ما جاء أن الغلو في الصالحين أو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وستأتي أبواب أخرى، فلقائل أن يقول لماذا الشيخ لم يجمع كل هذا في باب واحد؟ والجواب أن يقال أن الشيخ رحمه الله تعالى ابتلي في عصره بهذه الآفة، وهي تعظيم قبور الأولياء، وبعضهم أولياء وبعضهم ليسوا أولياء، بل فيهم فساق ليسوا بشيء، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات كشمسان وغيره، أقوام يحكون عنهم صنوفا من الكفر والفجور ثم يصرفون لهم العبادة من دون الله. سيأتي إن شاء الله جل وعلا معنا أبواب أخرى. فالجواب أن يقال أن الشيخ ابتلي بهذا الأمر، فأراد رحمه الله تعالى أن يبطل هذه الحجة، لكن من المنهجية في التصنيف وفي الدعوة تنويع الحجج والبراهين وتغيير الأبواب وتنويع الأدلة تحت تلك الأبواب والاستنباطات. لماذا؟ حتى أنك إن عرضت هذا تستسلم لهذا، وإن زدت معارضة لهذا جاءك هذا. فتنويع الأدلة في تقرير التوحيد ونزع ما عهده الناس من شرك وكفر، هذا لا شك من أعظم الأسلحة التي يتسلح بها طالب التوحيد والداعي إلى التوحيد. فلا ينبغي لك أن تلزم وأن تلتزم برهانا ودليلا واحدا، بل نوع الأدلة قدر المستطاع حتى يستسلم لك الخصم، لأن الهدف هو هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. نبه على هذا ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته، قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما كانت هناك مهاجرة رضي الله عنها مع زوجها أبو سلمة، وقد مات وتزوجها بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقصتها معروفة في الصحيح. قال وما فيها من الصور، صور التماثيل، ومعلوم أن الكنائس يعني كلها صور، حتى أنك تمر من أمامها ولا إذا دخلت شيئا منها تستوحش. لماذا؟ لما فيها من هذه الصور والتماثيل. ومن الغريب أن يعني أنا أعجب، يعني من منكم رأى الكنائس على أبوابها تجد صورة كلب على اليمين وكلب على اليسار، وأحيانا حيوانات مخيفة، فتعجب يعني كيف الشيطان لعب بهم إلى هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، هنا بكسر الكاف، ليش؟ لأن المخاطب أنثى مؤنث. قال أولئك كقوله جل وعلا فذلكم الله ربي، فعلى حسب المخاطب تغير حركة الكاف. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه صالح ومع هذا هو شرك. قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهم من حبهم للصالحين كالباب الماضي يصورون الصور ويبنون القبور، ثم يتخذون من تلك الأماكن مواضع للصلاة، وبهذا أصبحت مساجد وإن لم يبنى مسجد. فالمسجد هو موضع الصلاة كما سيأتي إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سنشرح الأحاديث بما ذكر من كلام شيخ الإسلام، والكلام الذي سيذكره من كلام شيخ الإسلام موجود بعضه في اقتضاء الصراط المستقيم، وله كلام أيضا في التوسل والوسيلة في هذا. وذكرت لكم ولا بأس بالتذكير بذلك يا إخوة أن كتب شيخ الإسلام التي عليها التقرير أو مدار تقرير توحيد الإلهية هي ليست كثيرة، فمن أفضلها قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وعليه شرح نفيس جدا للشيخ صالح الفوزان سدده الله، لا أدري هل طبع أم لا. الثاني اقتضاء الصراط المستقيم، وعليه شرحان، شرح ابن عثيمين وشرح الشيخ صالح الفوزان، وكلاهما مطبوع. ويحرص الطالب على ماذا؟ على الأصل مع الشرح، لأن فيه مواضع قد تغمض على الطالب. والشيخ أتى كلاهما أتوا بأمور عجيبة في توضيح مراد شيخ الإسلام، وخاصة وهو الأهم ربطه بواقعنا المعاصر وصور الشرك التي ظهرت عندنا. وأيضا كتاب شيخ الإسلام الأخنائية، وأيضا كتابه في الرد على البكري وهو موجود في مجلد، وأحسن طبعة بتحقيق السهلي. إذن هذه الكتب عليها كلام شيخ الإسلام في توحيد الإلهية مع ما تفرق في الفتاوى سيما المجلد الأول. قال شيخ الإسلام هنا، هذا كلام شيخ الإسلام، قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. التمثال هو في الحقيقة تمثال كصورة لما تحت القبر، لكن بأيهما تكون الفتنة أعظم؟ هل بالصورة المجردة أم بالصورة التي تمثل رجلا صالحا؟ بأيهما أعظم الفتنة؟ الثاني، أحسنت. ولهذا فتنة القبور أعظم من فتنة التماثيل، وهي وإن كان أولئك التماثيل أو تلك التماثيل هي في الحقيقة تماثيل لأقوام صالحين عندهم، لكن الفتنة بالقبر أعظم وأشد. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يقول: يا أخي أنتم تقولون عباد الصور والتماثيل ونحن نعبد قبرا. يقال: الفتنة بالقبر أشد، لأنك تعتقد أن تحته رجل صالح، وربما ظننت بأنه حي حياة الدنيا ليست حياة برزخية، فيطلب منه الناس أمورا عظيمة. ولهذا افتتان الناس بالقبور هو أشد من افتتان بالتماثيل. فالذي يأتي ويقول: أنتم تتكلمون عن شرك وشرك الأصنام انتهى، يقال أن كل ما يعبد من دون الله فهو وثن، فإن صور على شكل صورة فهو صنم، على الخلاف الذي مر معنا في مواضع. واضح؟ طيب. قال: ولهما في الصحيحين قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل أي الموت. وهذا فيه أمر عظيم، بأن هذا من آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يحتمل النسخ يا إخوة؟ لا يحتمل النسخ. إذن هو أمر ماذا؟ محكم. واضح؟ إذن لا يأتينا إنسان يمخرق علينا يقول: وما أدراك أن هذا قد نسخ. أولا الأصل عدم النسخ، ثانيا هذا من آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يحتمل هذا بحال محكم، بل يحتمل أمرا واضحا، وهو أن هذا من أعظم ما يوصى به قبل الممات. ولمن أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوصى لأفضل جيل بعد الأنبياء الذين بلغ التوحيد فيهم كل عرق وعضو حتى سادوا العالم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع هذا وصاهم بذلك. ليش؟ لأنه لا أحد يتكبر عن التذكير بالتوحيد. فبعض الناس إذا سمع مذكرا بالتوحيد يقول: يا أخي نحن مشركون حتى تذكروننا بالتوحيد. وهذا في الحقيقة جهلة دين الله جل وعلا، وجاهل ملة إبراهيم. قال جل وعلا: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإبراهيم مر معنا في باب الخوف من الشرك ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء على نفسه بعد خليل الله إبراهيم. ولهذا ابن القيم يقول: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فلا تظنن أن الهدى تصل إليه وتثبت عليه، فكم من إنسان لم يصل إلى الحق أصلا، وكم من إنسان وصل إليه وما ثبت عليه، وكم من إنسان وصل إلى الحق وثبت عليه فلما حضرته الوفاة خذل. إذن أنت تطلب الله جل وعلا الهداية والتثبيت للدلالة على الحق وللثبات والثبوت على قدميك في صراط الحق حتى تلقى الله جل وعلا. هذا المؤمن الصادق الذي يعلم قدر نفسه ويعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. قال: فطفق يطرح خميصة. الخميصة هي قطعة أو كساء له أعلام، أي فيه شيء من الأعلام والخطوط له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. ما معنى اغتم؟ يعني عبد تتغطى، يخنق من كثرة. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حر عظيم وحمة عظيمة، ويضاعف على الأنبياء البلاء حتى يضاعف عليهم الأجر. فأنت تضع خرقة على وجهك، فإذا تعرق ترفعها حتى ترتاح قليلا. قال فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك، أي في هذا النزع والسياق العظيم، قال لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعنة هي الطرد من رحمة الله، وهذا الطرد مر معنا لما تكلمنا على الذبح لغير الله، أن اللعن على نوعين، إما لعن كلي أو جزئي، أو لعن أكبر ودون ذلك. فالأكبر ناقل عن ملة من ملة التوحيد إلى ملة الكفر، أي هو طرد من رحمة الله بالكلية. والآخر إذا لعن المسلم فإلا لعنه من نصوص الوعيد التي قد تقع وقد لا تقع، وإذا وقعت فإن مصير المؤمن إذا كان معه أصل التوحيد الرجوع للجنة. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لعن اليهود والنصارى أن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للصلاة والعبادة؟ لأنهم ارتكبوا هذا الشرك العظيم، وهو أنهم إما أنهم صرفوا لها العبادة أو أنهم عبدوا الله عندها، فانتهى بهم الأمر إلى عبادة القبور نفسها. قال يحذر ما صنعوا، أي يحذركم أن تقعوا في مثل هذا الأمر الوخيم. قالت ولولا ذلك، أي ولولا ذلك التحذير، لأبرز قبره للناس. وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قبره لم يبرز لأمرين. الأمر الأول هو هذا التحذير الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها بسبب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة ذلك ما أبرزوا قبره. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى عنه ذلك أبو بكر، أن نحن معاشر الأنبياء ندفن في الموضع الذي نموت فيه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة دفن هنالك، وبذلك لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام. قالت غير أنه خشي، وفي لفظ خشية، إذا كانت خشية مبنية لغير المعلوم يكون الذين خشوا من هم الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كان خشية المبنية للمعلوم يكون الذي خشي من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا، ولكن الله جل وعلا حافظ دينه وحافظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتوحيده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة. ولو أدخل قبره بعد في المسجد في العهد الأموي فإن ذلك لم يضر، لأن الله جل وعلا أحاط قبره عليه الصلاة والسلام بجدران ثلاثة فلا يستطيع العبد الوصول إليه، وهذا أمر يحتاج ذهابا إلى المسجد النبوي حتى يرى العبد ذلك أمامه فيفهم الأمر. ولهذا يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه لما قال لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فالصحابة ما عبدوا ذلك، والناس الذين يعبدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعون ذلك لكن عن بعد، أما في مكان قبره فلا يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام وثنا يعبد. قال ولي مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، شيخنا الشيخ صاحب العصيمي في نسخته ونقل جندب، فهنا ينظر هل هو تصحيف أم أن ضبط اسم الصحابي هكذا تحتاج بحث. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. فقوله قبل أن يموت بخمس قيل خمس سنوات وهذا ضعيف، والمقصود خمس ليالي، لأن هذا من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قبل أن يموت بخمس هذا يؤكد ماذا يا أخوة؟ يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هذا محكم ولا قابل للنسخ؟ محكم، أحسنتم. قال وهو يقول إني أبرأ إلى الله، أي أتبرأ من كل فعل يخالف ما سيقول. قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة درجة، هي إذا رأيت سلم الحب ودرجات المحبة التي ذكرها ابن القيم في روضة المحبين وشيخ الإسلام في مواضع ونقله ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي، إذا رأيت درجات المحبة الحب والهيمان والصباب وغير ذلك تصل إلى والعشق وغير ذلك تصل إلى الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة. قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، أي يبلغ العبد في الحب درجة قصوى، وبذا سمي الخليل خليلا. فإذا هذه المرتبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرفها إلا لله، فهو يحب ويحب محبة عظيمة أصحابه وأزواجه وأمته عليه الصلاة والسلام، ولكن الخلة هذه لا يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لله جل وعلا. ومن لطيف الكلم ما نبه عليه ابن القيم ومن قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، أن إبراهيم عليه السلام يا إخوة هو خليل الرحمن ولا لا؟ طيب لماذا أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل؟ لماذا؟ أحسنت، ليختبر تلك المحبة، لأن إبراهيم خليل الرحمن، ولما رزق ابنه إسماعيل على كبر في سنه تعلق قلبه به، سيما وقد صار ردئا له، قال جل وعلا: فلما بلغ معه السعي، أي أصبح كما يقال عندنا في البلاد يعمل عليه، يعني ابني الذي جاءني على كبر وقد كان في الخلق والدين الشيء العظيم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ هذا معه السعي الله جل وعلا أراد أن يظهر وأن يختبر أن هل خلتك ما زالت لله، أم أن حب ابنك قد زاحم قلبك وزاحم محبة الله في قلبك. فأوحى الله جل وعلا إليه عن طريق المنام: إني أن أذبح ابنك، إني أرى في المنام أني أذبحك. فاستشار ابنه ليشركه في الأجر، ولهذا لما استسلم إبراهيم عليه السلام فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هل صدق إبراهيم الرؤيا من قبل ولا لا؟ صدقها، هي وحي، لكن هذا التصديق الحقيقي، وهذا من أدلة أهل العلم على أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، هذا التصديق الحقيقي الذي هو تصديق جاءت نتيجته عن طريق لا حمل، هذا الصدق. أما الدعاوى سهلة، أن صدقت الرؤيا. طيب لما ثبتت خلة إبراهيم لله وأن محبة ابنه لم تزاحم حبه لله، هل بقي في ذبح إسماعيل غاية؟ بل أصبح ذبحه مفسدة محضة، لأن الأمر تحقق، والله جل وعلا هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين سبحانه، ففديناه وفديناه بذبح عظيم. إذن هنا هل في فائدة في ذبح الابن؟ لا، ففداه بذبح عظيم، الذي من عظم ذلك الموقف يا إخوة خلد ذكره في كل الشرائع التي من لدن إبراهيم إلى ديننا، فكل سنة نحن نذبح استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استنى بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الخلة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أقصى وأعظم درجات المحبة. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا. نعم، نعم، الخلة لا تقبل، لأن كيف تشترك؟ تشترك مع الله، لكن لو كانت خلتك لمخلوق، خلة المخلوق تقبل الاشتراك. ولهذا كم تمثل العشاق بالخلة، واضح؟ ولهذا البيت الذي ذكرته لكم هل هو عن الله؟ لا، هو عن مخلوق. قد تخللت مسلك الروح مني، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. كان عندهم شيء من الجنون في هذا، لكن الخلة لله جل وعلا لا تقبل الشركة. وأنت حبك لله جل وعلا، هل حبك لله كحبك لزوجتك وعيالك؟ أبدا، بل لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، فما بالك بالخلة وهي أعظم درجات المحبة. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لك أنت أن تتخذه خليلا؟ نعم. ماذا قال أبو هريرة؟ قال: أوصاني خليل. لكن هل يعني أن أبا هريرة يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لله؟ لا. فخلة أبي هريرة طبعا لله أعظم من خلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المخلوق أعظم محبة ينبغي أن تكون في قلبك إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما جاء أبو سفيان قبل إسلامه لخبيب بن عدي رضي الله عنه وقال: أترضى وأنت في مكانك هذا تعذب أن محمدا وهو في المدينة في بيته تصيبه شوكة؟ عفوا، قال: أترضى أن يكون محمد في مكانك الآن وأنت نتركك ويأتي محمد يأخذ مكانك؟ ماذا قال خبيب بن عدي رضي الله عنه؟ قال: لا أرضى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في بيته الآن وتصيبه شوكة، ما بالك وهو مكاني الآن. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. ولهذا قال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. ولهذا قال قولته الشهيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي سن سنة الصلاة قبل الاستشهاد، فقال: وهذا وما هذا وهذا في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، أي فلتمزق أنفسنا في سبيل الله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لو تأملت قصص الصحابة في معركة أحد وفي غيرها تجد العجب كيف أبو عبيدة ينزع الحديد من رأس رسول الله بأسنانه فتنكسر أسنانه فأصبح أجمل مما كان، والآخر يفقد عينه فيردها عليه فيصبح أجمل مما كان، وغير ذلك من الأمور. فكان طلحة يرمي نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صارت الأسهم فيه كشوك حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدنى الأسهم. وهذا هو دين الله جل وعلا، فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نعيش معه، لكن ينبغي أن تظهر حبك له في حياتك كل يوم، فلا تقبل أن يمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترضى أن ينال من شرعته ولا من صحابته ولا من دينه، وتسأل الله جل وعلا أن تحشر في سلكهم وأن تكون يوم القيامة معه تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. قال: كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي لو كنت متخذا أحدا خليلا لكان أبو بكر هو أولى بذلك الوصف. وجاء في لفظ قال: ولكن أخي وصاحبي أو حبيبي، ألا وإن من كان قبلكم وهو الشاهد كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ممنوع من الصرف. قال: فإني أنهاكم عن ذلك. شرح هذا الحديث ما ذكره شيخ الإسلام هنا، فقال: فقد نهى عنه في آخر حياته، إذن هو أمر محكم وغير منسوخ. قال: ثم إنه لعن وهو في السياق أي في سياق الموت من فعله، والصلاة عندها من ذلك. فالصلاة عند القبور أيضا ملعون عليها صاحبها. طب قال: وإن لم يبنى مسجد، لأن بعض الناس يقول هو لعن اتخاذ المساجد، يقال المساجد فسرت بأنها مواضع السجود، ولهذا سيأتي معنا الكلام أن إذا سجدت فأنت قد اتخذته مسجدا، ولا يشترط أن يبنى مسجد. قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لكن قولها مسجدا أي موضعا يسجد فيه لله، واضح؟ قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس، شرار الناس طوائف، أشرهم من تدركهم الساعة وهم أحياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وفي لفظ لا إله إلا الله. ثم الطائفة الثانية التي هي من أشر الخلق: الذين يتخذون القبور مساجدا، هؤلاء من شرار الخلق، لأن يبدأ الأمر باتخاذ القبور مساجد، تبدأ بعبادة الله عند القبر حتى ينتهي الأمر بعبادة غير الله وهو الشرك الصراح. فالشريعة جاءت بسد ذرائع الذرائع الموصلة إلى الشرك، فإن وسيلة الحرام حرام، وسيلة الشرك قد تكون من الشرك، ولهذا جاءت الشريعة بسد كل هذا وقطع وحسم مادة الشرك رحمة بالخلق، فإن من حام حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. قال رواه أبو حاتم في صحيحه. نعم، فيه مسائل. مسائل الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة: العبرة أو العبرة في مبالغة، نعم، العبرة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. إذن الدعوة إلى التوحيد يا إخوة تحتاج منك تكرار ومداومة، لأن القلوب تصدأ بقلة ذكر الله، والشرك يتمكن من القلب لقلة ذكره. واذكروا قصة الدجال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى يخرج الدجال يا إخوة؟ يخرج إذا قل في الناس ذكره. وكذلك الشرك يتمكن من الأنفس والقلوب إذا قل في الخلق التحذير منه. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد في مكة فقط غلط، فإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في التوحيد وللتوحيد، غير أن الأيام تتفاضل وعلى حسب المقام والأحوال. أما الداعي في هذا العصر فلا ينبغي له أن يتوقف عن دراسة التوحيد، اقراء تقريرا وتأليفا وردا على المخالفين وغير ذلك، فإن صور الشرك لا تنتهي والباطل يتنوع، غير أن الحق واحد، فينبغي لك أن تدمغ بسلطان الحق كل عساكر الباطل وجند إبليس من دعاة الشرك وغيرهم. نعم. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبري قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. ما بالك بقبر غيره. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره، وهي خشية أن يتخذ مسجدا. التاسعة: معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة: أنه قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ذريعة الشرك اتخاذ القبور مساجد توصلك إلى الشرك، والذي وصل إلى الشرك هو من شرار الخلق عند الله. عندك السبب وعندك النتيجة، وأنت بعدين قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. نعم. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. ففي هذه الخطبة العظيمة في الصحيحين حذر من الطائفتين، تحذيره من الروافض بذكر فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر خليل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالرافضة يرد عليهم بهذا الأمر، وأما الجهمية فإنهم الذين يرد عليهم بأن الله جل وعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خليلي الله، فالله جل وعلا يحب ويحب، ولما عطل الجهمية صفات الرحمن خلا قلبهم من محبة الله جل وعلا، ولهذا أنكروا الأسماء وأنكروا الصفات. ومن أول من قال بذلك الجعد بن درهم، الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ومعلوم القصة أن خالد القسري ضحى به في يوم العيد. يقول ابن القيم في أول النونية، يقول: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فنعم القربة تقديم مثل هؤلاء. ثم أخذ البدعة عنه جهم بن صفوان وانتشرت باسمه فيما بعد، لأنه أضاف إليها القول بالجبر وأضاف إليها القول بالإرجاء. فثلاث جيمات أوردتهم المهالك. والرافضة أمة مخذولة كما يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، ولهذا عمروا المشاهد وهجروا المساجد. فالرافضة لا يصلون الجمعة والجماعات، لماذا؟ لأنهم يقول لا نصلي إلا وراء إمام معصوم، وهم ينتظرونه في السرداب ولن يخرج مهما انتظروا. فهم قوم مخذولون في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا تراهم يتزاحمون على المشاهد والقبور ويهتفون باسمهم، حتى يقول قائلهم نظرة عين يا حسين، يطلبون منه فقط نظرة عين، ويهتفون باسم الرجل الغائب في السرداب، ويرون أن كلما استحر القتل في أهل السنة كلما عجل بخروج منتظرهم، وهم ينتظرون وينتظرون وينتظرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. وهذا في غلط الناس عندما يقولون ويستدلون بحديث لا يصح أنا حبيب الرحمن، ويقولون صلي على الحبيب، وفي الحقيقة هذا التنقص من حيث أرادوا التعظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فالخلة أعظم من المحبة. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. ولهذا اختلف العلماء هل إمامة الصديق كانت بالنص أم بالاجتهاد، ومن الذين قالوا بالنص اختلفوا على قولين، هل هي بالنص الصريح أم بنص غير صريح. والأقرب والله أعلم أن خلافته بنص، وهذا النص صريح لكن يعلمه البعض وربما غفل عنه آخرون. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك، جزاك الله خير.